السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله يا رب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين ما أهمنا وما أغمنا، أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا اللهم بفضلك عمن سواك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا برحمتك من الراشدين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وهذا بحمد الله ومنه وتوفيقه وكرمه هو الدرس 35 من تفسير القرآن الكريم للإمام القرطبي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن بقي لنا قصة من باب ما جاء في الحجة في الرد على من طعن في القرآن وخالف مصحف عثمان بالزيادة والنقصان. باب ما جاء في الحجة في الرد على من طعن في القرآن وخالف مصحف عثمان بالزيادة والنقصان. هذا الموضوع أسهب فيه الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وذلك لأن القرآن الكريم هو جوهر الدين وهو لب الدين، وجميع أهل الضلال والزيغ والانحراف وأعداء الإسلام والمسلمين وأعداء الله سبحانه وتعالى يريدون أن يتلاعبوا ولو بحرف واحد من هذا القرآن، لأنهم إن استطاعوا أن يتلاعبوا بحرف واحد نسفوا الإسلام كله وأبطلوا قول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فيتمزق الدين كما يعني يحلمون ويتخيلون، ويضيع الإسلام ويقولون: ها هي في آية مختلفين فيها، وهي فيها زيادة، وهي فيها نقصان، وهي ما نزلت، وهي ليست من القرآن، وهكذا. فيفسدون على المسلمين دينهم، ولكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره. فالإمام القرطبي رحمه الله تعالى أسهب في ذلك، ويبدو أن في زمانه من جاء بآيات وأدخل فيها زيادة وكذا، فهو يرد عليه ردا قويا مفحما. وصلنا إلى قول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وقال يحيى بن المبارك اليزيدي: قرأت القرآن على أبي عمرو بن العلاء، وقرأ أبو عمرو على مجاهد، وقرأ مجاهد على ابن عباس، وقرأ ابن عباس على أبي بن كعب، وقرأ أبي على النبي صلى الله عليه وسلم. وليس فيها، في الآية التي كنا نقرأها في الدرس الماضي: وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها. فمن جحد أن هذه الزيادة أنزلها الله تعالى على نبيه عليه السلام فليس بكافر ولا آثم. حدثني أبي، حدثنا نصر بن داود الصاغاني، نبأنا أبو عبيد قال: ما يروى من الحرف التي تخالف المصحف الذي عليه الإجماع من الحروف التي يعرف أسانيدها الخاصة دون العامة مما نقلوا فيه عن أبي: وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها. طبعا هذه ليست موجودة في القرآن، لكن بعض أهل الزيغ والضلال أحبوا أن يدرجوها في القرآن. وعن ابن عباس: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، في مواسم الحج. طبعا في القرآن الكريم في سورة البقرة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس في القرآن الكريم في مواسم الحج. ومما يحكون عن عمر بن الخطاب أنه قرأ: غير المغضوب عليهم وغير الضالين، يعني بزيادة غير، أما المتواتر في القرآن غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نعم لا يوجد فيها وغير الضالين. معنى ظائرة لهذه الحروف كثيرة، لم يقع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله يا رب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، اجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وهذا بحمد الله ومنه وتوفيقه وكرمه هو الدرس 36 من دروس تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ونفعنا به. في الدروس السالفة 35 كانت كلها مقدمة الإمام القرطبي رحمه الله تعالى لتفسيره الجامع النفيس العظيم. اليوم نبدأ بتفسير الاستعاذة والأحكام التي تتعلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين والعاشقين والمحبين والمحبوبين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من كمل أوليائك ومن خلص أحبابك ومن صفوة أصفيائك، اجعلنا من عبادك المخلصين والمخلصين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بأحد سواك، وفرحنا عند لقاك. نسألك عيشة هنية وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين. اجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله، فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عنا وذكرنا منه ما نسينا، ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله يا رب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأذهب غم نفوسنا، واجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد أيها الأحبة الأكارم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وهذا بحمد الله ومنه وتوفيقه وكرمه هو الدرس 33 في سلسلة دروس تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. وما زلنا في مقدمة المصنف، وصلنا إلى باب التنبيه، باب التنبيه على أحاديث وضعت في فضل سور القرآن وغيرها، باب التنبيه على أحاديث وضعت في فضل سور القرآن وغيرها. هناك أناس دسوا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث، طبعا أرادوا أن يدسوا، لكن العلماء وأهل الحديث لهم بالمرصاد، ألفوا أحاديث في فضل سور من القرآن الكريم من أجلنا ونفعنا به. وما زلنا في مقدمة المصنف، ما زلنا في مقدمة المصنف من كتاب الإمام القرطبي في التفسير، باب ما جاء في الحجة في الرد على من طعن في القرآن وخالف مصحف عثمان بالزيادة والنقصان. إذن باب ما جاء في الحجة من الحجة في الرد على من طعن في القرآن وخالف مصحف عثمان بالزيادة والنقصان. قبل أن نقرأ خلاصة هذا البحث إخواننا، أن القرآن الكريم وصل إلينا من عند الله سبحانه وتعالى عن طريق سيدنا جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابة الكرام، إلى التابعين، إلى تابع التابعين، وهكذا جيلا عن جيل، وكابرا عن كابر، وعالما عن عالم، وقارئا عن قارئ، إلى أن وصل إلينا بالتواتر. بالتواتر، والتواتر هو أن ينقله جمع عن جمع عن جمع عن جمع، يستحيل العقل، يحيل العقل، يعني تواطؤهم على الكذب. وهذا القرآن الكريم ليس في الأرض كتاب نقل هكذا كالقرآن الكريم إطلاقا، ما في ولا كتاب على وجه الأرض إلا القرآن الكريم نقل إلينا بالتواتر. فالقرآن الذي نقرأه في الشام هو نفسه القرآن الذي يقرأ في الحجاز، هو نفسه القرآن الذي يقرأ في المغرب، هو نفسه القرآن الذي يقرأ في السودان، هو نفسه القرآن الذي يقرأ في ليبيا، هو نفسه القرآن الذي يقرأ في الهند وفي الصين وفي باكستان وفي أفغانستان وفي أوزباكستان، نفس القرآن الذي يقرأ هنا يقرأ هنا وهنا وهنا وهنا وهكذا. والله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن، قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والصحابة الكرام اجتمعوا على مصحف سيدنا عثمان، سيدنا عثمان كما مر معنا نسخ المصاحف وأرسل بها إلى الأمصار وخلى نسخة عنده. سيدنا أبو بكر هو أول من جمع المصحف، وأمر سيدنا زيد بن ثابت أن يكتب القرآن ويجمع القرآن في مصحف واحد، ووضعوا هذا المصحف عند السيدة حفصة رضي الله عنها. إذن لا خلاف بين العلماء وبين الأمة إطلاقا، إما أن يرغب الناس بقراءة القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم وما إلى ذلك، وإما كي يتلاعبوا بالدين والعياذ بالله. وهنا مسألة ينبغي أن نتوقف عندها وأن نعيها تماما أيها الأحبة. إذا كان هناك من تجرأ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصياغة أحاديث لصقها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يعرف عند علماء الحديث بالحديث الموضوع، إذا كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يكذبوا على علماء المسلمين؟ يعني إنسان تجرأ وتمادى به الغي لأن يلصق ويكذب على رسول الله. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهل يستغرب أن يدسوا في كتب العلماء كلام لا يصح أن ينسب إلى علماء أكابر فضلاء عرفوا بالصلاح وبالتقوى وبالعلم و إلى آخره؟ مر أحد الأخوة منذ سنوات قال لي: تعال شوف، شوف الكتاب، شو كاتبين فيه، شوف شوف هذا الشيخ الولي كذا لاصقين فيه يعني شيء يندى له الجبين، شيء لا أخلاقي، شيء لا أخلاقي نهائيا. يعني العقل يقول أن هذا الكلام يستحيل أنه يصدر من إنسان عادي بسيط، فكيف بإنسان صالح ولي مستقيم معروف بالصلاح وبالتقوى وبالعلم و إلى آخره، وينسب ذلك إلى هؤلاء الصالحين؟ وبيجي مين مثلا بيقرأ هذا الكتاب بيقول: ها شوف هدول أخي اللي عاملين حالهم صالحين وعاملين حالهم مقربين، شوف شوف شو لهم كل طامة أكبر من الثاني. لك يا أخي هذا الكلام لا يستحيل أن يقوله هذا الرجل، وهذا الفعل المشين اللا أخلاقي يستحيل أن يفكر به فلان وأن يفعله. فينبغي إخواننا أن نتنبه. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. يفشو إيش؟ الكذب. فإذا كان هذا في صدر الإسلام فما بالك اليوم على تواتر هذا القرآن والتلقي وتلقي هذا القرآن. فمن قال أن القرآن فيه زيادة أو فيه نقصان أو فيه سورة ضايعة أو ناقصة أو كذا والعياذ بالله فقد كفر، لأنه يكذب الله سبحانه وتعالى. الله عم يقول، ربي سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هو يقول لا هذا القرآن مو محفوظ، في لسه كم سورة من هون رايحة وفي كذا، هذا كلام باطل. والذي ينكر حرف واحد من كتاب الله، حرف واحد، يقول والله هذا الحرف مو موجود بالقرآن، يكفر. بينكر كلمة يكفر، بينكر سورة يكفر، يقول في زيادة بيكفر، يقول في نقصان بيكفر. هذا القرآن الكريم تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظه في السطور وفي الصدور، تعهد الله بحفظه في السطور وفي الصدور. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا محل إجماع الأمة، هذا الكلام الذي كان آنفا هو مجمع عليه بين الأمة جميعا، أهل السنة والجماعة. إذن نقرأ الآن، هذا خلاصة البحث، يجيب لنا الإمام القرطبي أمثلة على بعض الناس الزائغين الضالين أنهم يقرؤون بكذا ويزيدون كذا ويغيرون ويبدلون. يعني من أعطيكم مثال، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إجا واحد قال لا، المغفرة ما بتتناسب مع العز بالحكمة، لا هي لازم تكون إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، بأواخر سورة المائدة، آخر صفحة بسورة المائدة الآية كما أنزلها الله، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، هكذا الآية. هذا إجا واحد قال لا، الله عم يحكي عن المغفرة هون، آخر الآية لازم تكون فإنك أنت الغفور الرحيم، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. يصح هذا الكلام؟ من يقول هذا الكلام يكفر، يستتاب، فإن لم يتب تضرب عنقه والعياذ بالله في الشريعة الإسلامية. وإذا الإنسان أو الأمة فتحت هذا الباب الذي لا جدال فيه، لا جدال فيه في صحته، صحة القرآن الكريم، انتقض الدين كله، لأنه لب الدين وجوهر الدين ما هو؟ القرآن الكريم. فإذا صار فتحنا باب أنه والله هذا في زيادة وهذا في نقصان وهي مو هون وهي مو ترتيبه كذا، شو صار بالدين؟ مو بس بالقرآن، بالدين كله، خلاص انهد. لذلك من فجر الإسلام وأعداء الإسلام يحاولون هدم هذا الدين بأساليب شتى. هلأ بهالعصر هذا يئسوا أنه يغيروا ويبدلوا بحروف القرآن وبكلمات القرآن وبسور القرآن، يئسوا خلاص، ما في مجال نهائيا، لأن ربي سبحانه وتعالى حفظ القرآن. هلأ شو عم يساووا؟ هلأ بيجوا بقى بأولوا القرآن وبيفسروا مثل ما بدون. القرآن له معاني معينة، بدون يفرغوا القرآن من هذه المعاني ويحطوا معاني إيش؟ ترضي أهل الأهواء والحقد على الإسلام وأعداء الإسلام. هي خطة جديدة، أنه يغيروا بالقرآن، حاولوا شتى الوسائل أنه يغيروا بالقرآن، ما حسنوا. طيب شو بدنا نساوي؟ بدهم يتلاعبوا بالقرآن، بدهم يغيروا بالقرآن، بدهم يفرغوا من مضمونه. إيه؟ نجي بقى هلأ بنساوي قراءة معاصرة، قراءة حديثة، بدنا نطور الإسلام يتماشى مع العصر ويتماشى مع الديمقراطية ويتماشى مع العولمة هي حلال وهي حرام وهي غيروها وهي بدلوها وهي كذا، القرآن بأحرفه بالدنيا يبقى مثل ما هو، معلش لأنه ما طلع بيدهم يغيروه. شو بدهم يغيروه؟ معاني القرآن، تفسير القرآن، دلالات القرآن، إشارات القرآن. نعم، ولكن هيهات هيهات. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: لا خلاف بين الأمة ولا بين الأئمة أهل السنة أن القرآن اسم لكلام الله تعالى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم معجزة له على ما تقدم، وأنه محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف، معلومة على الاضطرار سوره وآياته، مبرأة من الزيادة والنقصان حروفه وكلماته، فلا يحتاج في تعريفه بحد ولا في حصره بعد. فمن ادعى زيادة عليه أو نقصانا منه فقد أبطل الإجماع. اليوم الصادقين أكثر ولا الكاذبين أكثر؟ والجواب عنكم. لذلك يا أخواننا، ما من إنسان إلا رد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي كلام نقرأه إن شاء الله يكون لشيخ الإسلام. مين من كان يكون شيخ الإسلام؟ لحجة الإسلام، لشيخ الأزهر، مين من كان من البشر؟ كلامه ينبغي أن يكون مطابقا للكتاب والسنة. إذا ما له مطابق للكتاب والسنة، بنقول له أنت على رأسنا، لك هذا الكلام نحن بنرفضه بكل أدب واحترام. فينبغي أن نتعصب، إن صح التعبير، خلينا نقول ينبغي أن نتمسك بالكتاب والسنة، ونغربل ما دس على العلماء وعلى الفقهاء وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكلام الذي لا يليق. أرجو أن نستوعب هذا الكلام بكل إنصاف، بكل موضعية. أعيد الفكرة: إذا كان هناك أناس تجرؤوا بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا كان النبي ليس له عند هؤلاء حصانة أن يكذبوا عليه، فهل التجرؤ على علماء المسلمين أشد ولا أقل؟ أقل. فلذلك ينسب إلى كثير من العلماء شيء لا يليق بهم، شيء لا يليق بهم، أو كلام ما قالوه ويلصقونه بهم على أنه هذا كلام فلان، وشايفين هذا فلان شلون فكره وشلون تفكيره وكيف كذا وكيف أفعاله وكيف أخلاقه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: لا التفات إلى لما وضعه الواضعون واختلقه المختلقون من الأحاديث الكاذبة والأخبار الباطلة في فضل سور القرآن وغير ذلك من فضائل الأعمال، وقد ارتكبها جماعة كثيرة اختلفت أغراضهم ومقاصدهم في ارتكابها. فمن قوم من الزنادقة مثل المغيرة بن سعيد الكوفي ومحمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة وغيرهما، وضعوا أحاديث وحدثوا بها ليوقعوا بذلك الشك في قلوب الناس. فمما رواه محمد بن سعيد عن أنس بن مالك في قوله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي إلا ما شاء الله. أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي إلا ما شاء الله. فزاد هذا الاستثناء، زاد في الحديث إيش؟ إلا ما شاء الله، لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة. قلت: وقد ذكره ابن عبد البر في كتابه أو في كتاب التمهيد ولم يتكلم عليه، بل تأول الاستثناء على الرؤيا، فالله أعلم. ومنهم قوم وضعوا الحديث لهوى يدعون الناس إليه. قال شيخ من شيوخ الخوارج بعد أن تاب: إن هذه الأحاديث دين، فانظروا ممن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. شغلي عجبتون يخترعوا الحديث بلصقوها بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن هذه الأحاديث دين، فانظروا ممن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. إخواننا، الهوى مو بس بالوضع حديث على رسول الله، أرجو أن ننتبه إلى هذه الفكرة. مو بس أنه الوضع أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وهو حديث موضوع مكذوب على رسول الله، لا، الوضع كمان والهوى أنه إنسان الحق أمامه جلي، الآيات الأحاديث إجماع الأمة، يجي يلفق على الدين فتاوي باطلة لا تتناسب مع كتاب الله ولا مع سنة رسول الله ولا مع إجماع المسلمين، تتناقض تناقضا كاملا تاما مع الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما إلى ذلك، بيقول لك والله هذا اجتهاد. أنا اجتهاد؟ هذا اجتهاد باطل، اجتهاد مردود. الاجتهاد بده يكون في أمر ليس فيه نص من كتاب أو سنة أو إجماع. مو بتروح بتجتهد والله الربا حلال، وربي سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هذا ما في اجتهاد، خلاص يعني ساحة الاجتهاد هنا مقفرة، ما في حدا يفوتها في هذا الموضوع. ليش؟ لأنه في نص. وما إلى ذلك من فتاوى تطلع علينا بين الحين والآخر. منها بالنسبة للآية اللي بعد منها بتلاقيها إن صح التعبير، يعني إن صح التعبير، مثل نظم اللولو، وأجمل وأعظم، كل كلمة بمحلها وكل آية بمحلها. بسم الله الرحمن الرحيم: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد إلى آخر الآيات. كل كلمة بمحلها وكل فتحة بمحلها وكل ضمة بمحلها وكل سكون بمحله. ولا يتذوق القرآن إلا إنسان فصيح بالمعاني، ولكن الناس كلها تتفاعل مع القرآن الكريم في اللفظ وفي اللحن، صح التعبير، في الموسيقى. له هيمن القرآن الكريم على القلوب والنفوس، له هيمن على القلوب والنفوس. نعم. قال ابن عطية: وجه الإعجاز في القرآن إنما هو بنظمه وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه، ووجه إعجازه أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما وأحاط بالكلام كله علما، فعلم بإحاطته سبحانه وتعالى أي لفظة تصلح أن تلي الأولى وتبين المعنى بعد المعنى، ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره،

شوف الآية جامعة مانعة، تكلمت عن الدنيا وعن الآخرة وعن الجنة وعن النار وعن المآل. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والله يا أخواننا يا ريت البشر تتعقل بس هالآية، والله ما حدا بيأكل حق حدا ولا حدا بيتكلم على أحد بكلمة سوء. تخيل حالك ميت وبهالتابوت ونزلوك على هالقبر، وين المال وين الجاه وين العلم وين الأراضي وين العقارات وين المال وين البنون وين الزوجة؟ وأنبأ أيضا عن قصص الأولين والآخرين ومآل المترفين وعواقب المهلكين في شطر آية، وذلك في قوله تعالى: فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. شوف كل ما بقرأ هالآية إخواننا، سبحان الله سبحان الله، لما بتقرأ هالآية بتستعرض كل الأمم التي وردت في القرآن الكريم وكيف ربي سبحانه وتعالى دمره، يلي خسف فيه الأرض ويلي أغرقه مثل قوم سيدنا نوح. شوف هالخيال بيسرح فيك بالقرآن الكريم من أوله إلى آخره. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض مثل قارون، فخسفنا به وبداره الأرض. ومنهم من أغرقنا. فهالآية هالكلمات سطر تقريبا ونص بتسبح بخيالك، بتسبح بخيالك. أحيانا الإنسان بده يتكلم بفكرة واحدة بموضوع واحد، بيقعد خمس دقائق ما بيعبر عن الفكرة الواحدة. وأنبأ جل وعز عن أمر السفينة وإجرائها وإهلاك الكفرة واستقرار السفينة واستوائها وتوجيه أوامر التسخير على الأرض والسماء بقوله عز وجل: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ثم قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: فلما عجزت قريش عن الإتيان بمثله، يعني بمثل هذا القرآن، وقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم تقوله، أنزل الله تعالى: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ثم أنزل تعالى: الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. سورة النور الآية 55. وقال سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وحقق له ذلك ولا ما حقق له؟ حقق له ذلك. دخل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جيش حرمرم من المسلمين، وقال: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، في سورة الأنفال الآية السابعة. وقال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. انتصر أول شيء الفرس، ثم انتصر الروم تحقيقا لوعد الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها أخبار عن الغيوب التي لا يقف عليها إلا رب العالمين، أو من أوقفه عليها رب العالمين، فدل على أن الله تعالى قد أوقف عليها رسوله لتكون دلالة على صدقه صلى الله عليه وسلم. ومنها ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام جميع الأنبياء في الحلال والحرام وفي سائر الأحكام. أمي أمية لا تقرأ ولا تكتب، يجي فيها علم في التشريع، في القضاء، في العبادات، في المعاملات، في البيوع، في الشراء، في الديون، في المراهنة، في العلاقات السياسية والدولية. من أمي أمية، من رجل أمي. ومنها ما تضمنه القرآن من العلم. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، في سورة الأعراف. إذن ومنها ما تضمنه القرآن من العلم، مو من العلم، من العلوم، الذي هو قوام جميع الأنام، الذي هو قوام جميع الأنام في الحلال والحرام وفي سائر الأحكام. ومنها الحكم البالغة في بالقرآن حكم، ومنها الحكم البالغة التي لم تجري العادة بأن تصدر في كثرتها وشرفها من آدمي. يعني أعطيكم حكمة واحدة بتخلي الإنسان يفكر مليا وكثيرا في عظمة هذا القرآن. شوف الآية ما أحلاها، يقول الله سبحانه وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذه من الحكم البالغة، والله سبحانه وتعالى يقول: فلله الحجة البالغة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. حكمة ولا مو حكمة؟ شوف قول الله سبحانه وتعالى: ورحمة ربك خير مما يجمعون، ورحمة ربك خير مما يجمعون. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، إلى آخر حكم لا تعد ولا تحصى. كل القرآن حكمة، كله حكم. قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. كتاب حكيم، قرآن حكيم. إذن الحكم البالغة التي لم تجري العادة بأن تصدر في كثرتها وشرفها من آدمي. من الحكم في القرآن الكريم مثلا: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. طبعا هي كل آية إذا نعود نشرحها بدا ساعة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم لهم إله غير الله، أم لهم إله غير الله. من الحكم الباهرة في القرآن كلمتين، كلمتين: أإله مع الله، أإله مع الله. كل إنسان لبيب حصيف عقله نظيف بيستوعب هذا الكلام، وكل إنسان الله عامي على قلبه ما بيستوعب من هذا الكلام شيء. أإله مع الله. ومنها التناسب في جميع ما تضمنه ظاهرا وباطنا من غير اختلاف. قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شوفوا إخواننا، مثلا إنسان بشر بيألف قانون مثلا في الاقتصاد مثلا نظرية اقتصادية بيألف على التطبيق بيلاقي أنه والله فيها ثغرات بيرد بيعدل من هون أو بيعدلوا من هون بيطالعوا قانون تعديل إلى آخره. بعد 20-30 سنة يثبت أنه هاي النظرية الاقتصادية فاشلة 100%، بيتغير المجتمع لنظرية أخرى وهكذا. فأما كلام الله سبحانه وتعالى وسنن الله إن كانت الاجتماعية وإن كانت الاقتصادية وإن كانت في العقوبات وإن كانت في أي شيء بتلاقيها خالدة إلى يوم الدين، لا يعتريها النقص ولا يعتريها العيب ولا بحاجة إلى تعديل ولا بحاجة إلى يعني إصلاح إطلاقاً. شوف قانون عقوبات مثلاً، إنسان السارق تقطع يده، طبعاً السارق الذي ثبت السرقة وليس فيها شبهة ولا أخذ من مال الدولة ولا أخذ من يعني إلى كثير من الشروط، ما في شيء بيردع السارق إلا الخوف من قطع اليد أبدا. لو سارق المليارات حطوني بالسجن، بيقعد بهالسجن، بيقعد بالسجن كأنه قاعد بقصر وأعظم كمان، وهالناس حواليه خدم وحشم بالمال، سارق 10 مليارات 20 مليار بيقعد بهالسجن ما فارقة معه. أما تقول له بدنا نقطع إيدك، خذوا كل مالي وخذوا ثيابي بس لا تقطعوا يدي، صح ولا لا؟ ما في شيء بيردع السارق مثل قطع اليد. تقول له سجن 10 سنين 20 سنة مؤبد ما فارقة معه، معه مال لأنه بينفق من هالمال. فشوف في العقوبات، شوف في المعاملات، كتابة الدين وشهود وكاتب بالعدل وليكتب بينهما كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. شوف في الزواج، لا نكاح إلا بولي، يكون في 2 شهود، كل شيء غاية في الكمال، غاية في الكمال وفي الجمال. أعطيني قانون بده تعديل بالإسلام، قانون واحد بده تعديل. والله أخي الوضوء هذا ليش 5 مرات نتوضى بالنهار؟ بلا الوضوء نتيمم 5 مرات. تخيل مسلم بيتيمم بدل ما يتوضى، تطلع ريحته، هو بيقرف حاله. يعني متعود يتوضى كل يوم 5 مرات، إذا قلت له تعال تيمم في رخصة بيقول لك لا والله أخي الوضوء أحسن. هو ما بيطلع بإيده أنه إيش ينحاز إلى التيمم. لو قلت له جائز مثلا إنسان تعود على الصلاة، قل له أسقطنا عنك الصلاة، يلا لا تصلي، شو ما صلي صارت الصلاة بالنسبة له مثل التنفس، مثل الأكسجين، أكسجين روحي، قاعد بغرفة إنعاش. فقانون الله، دستور الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لا إلى تطوير ولا إلى تعديل ولا إلى استدراك. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الإنسان بشر، بيكون له مصلحة بهالقانون بيطالع قانون، له مصلحة بهالقانون بيطالع هالقانون، فئة معينة، لأنه الناس اللي بتحط القانون أو الدستور أو كذا مو جماعة نازلين هابطين من السماء ما عندهم مشاعر ولا مصالح ولا اتجاهات ولا ميول ولا قومية ولا لغة، مو جماعة هابطين من السماء، لا، جماعة لهم ميولات ولهم تربية ولهم ثقافة ولهم مين دافعهم إلى ذلك ولهم اتجاهات. أما الله سبحانه وتعالى فالله لطيف بعباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قلت، يعني يقول الإمام القرطبي، فهذه 10 أوجه ذكرها علماؤنا رحمة الله عليهم. ووجه 11 قاله النظام وبعض أهل القدرية أن وجه الإعجاز هو المنع من معارضته والصرفة عن التحدي بمثله. وهذا الكلام كلام باطل، سيأتي الإمام القرطبي إن شاء الله على نقضه، ولكن نرجع البحث فيه إلى درس قادم إن أحيانا الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اجمعنا عليك، وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. يا عزيز ويا غفور، اللهم اجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وفقنا لما تحبه وترضاه عنا يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.